نغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر شوال لعام 1422 من الهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا ممن فازوا في رمضان وممن عتق الله رقابهم فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا، وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ولا شك أن العبد بعد تعاطي الطاعة لابد أن يجد أثرا لهذه الطاعة في نفسه، وإلا يكون قد خرج مفلسا، عفانا الله وإياكم. فإن تعاطي الطاعات بمثابة تزويد القلب بما ينوره وتزويد النفس بما يزكيها، والله سبحانه وتعالى له منن كثيرة وفرج وفتح عظيم وفضل ورضا على عباده في رمضان. وإن العبد الذي يتعرض لهذه العطايا والمنح الربانية لا شك أنه يجد أثر ذلك بعد رمضان من خشية في نفسه وإقبال على ربه وشعور بالتقصير وإحساس بأنه قد وجد شيئا يفتقده ويحتاج إلى مزيد منه. والناس بعد رمضان ما بين محروم ومغبون وفائز. فالمحروم هو الذي دخل رمضان وخرج منه كما كان أو أسوأ، عفانا الله وإياكم. والفائز هو الذي دخل رمضان وخرج منه ببعض العطايا الربانية، إما بصيام مقبول أو قيام مقبول أو موافقة لليلة القدر أو غير ذلك مما ينعم الله على عباده. فإن الصيام المقبول يكفر سنة، يكفر ما سبق من الدهر أو ما سبق من الآثام والذنوب مما تعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيام المقبول كذلك، في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونسأل الله أن نكون ممن أصابهم ذلك. وكذلك في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وهؤلاء هم الفائزون الذين فازوا بالبعض أو بالكثير أو بالكل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين. وأما المغبونون هم الذين أعطوا في رمضان وركنوا إلى ما أعطوا إليه ثم انقطعوا بعد رمضان، لأن الفائزين إنما يعطوا في رمضان بحيث يتزودون لما بعده فيستمرون على شيء من الخير والبر ونور القلب وتزكية النفس بما يستمر معهم. ودي مسألة يا أخي لابد يكون في طريق عبوديتك أن لا تتعامل مع الأمور بمجرد أوقاتها، يعني كنا في رمضان وبين في شوال وهكذا، إنما تتعامل معها بمقتضى العبودية فيها. ماذا حصلت؟ بماذا خرجت؟ ما الذي تأثر فيه؟ ما أثر فيك؟ ما الذي تغير في حالك؟ هل زكيت نفسك أم لازالت نفس مدساة؟ هل نور قلبك ولو شيئا ما أم لازال مظلما؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هل خرجت من نفاق نفسك أم لازال النفاق غالب عليك؟ والعياذ بالله. هل كل هذه أسئلة ينبغي أن ينشغل بها كل واحد منا، باعتبار أن الأيام إنما فيها مقتضيات عبودية، فيها مقتضيات عبودية. ولو تعاملنا مع الأيام على أنها أيام وتواريخ يبقى بنعد أيام فقط لا غير، وبالتالي لا تسمن معنا عطايا يعني ما يجعله ربنا تبارك وتعالى من الفضل، لا تسمن معنا ولا تغني، لأننا لا نتعاطاها ولا نتغذى بها ولا نستفيد منها. فلابد من إيه؟ من إنه ينظر. فالمغبون هو من أعطي في رمضان ثم ظن أنه يكفي ولم يحدث عنده من انطلاق بعد رمضان وانقضى الأمر، فيقول صليت وصمت وتلوت واعتمرت وما شابه، ولا يدري المسكين أنه لا ينبغي أن يركن الإنسان، بل ينبغي أن يجعل أي عطاء من الله منطلق لما بعده من عطاء، لأن العبرة بالخواتيم. يعني إذا هداك الله تبارك وتعالى، إذا لين قلبك، إذا نوره، إذا أعانك على الخروج من نفاق النفس وعلى الخروج من غفلة النفس، إذا زكى الله نفسك، إذا هداك لشيء من البر، إذا أعانك على فعل خيرات، إذا أعانك على ترك منكرات، لابد أن تفهم تماما، تفهم تماما أن هذا منطلق، أن هذه بداية. أما أن تجعلها نهاية هو ده الغبن، هو ده معناه يعني الورطة، هذه معذرة الوكسة التي قد يصاب بها العبد في عبوديته، إنه مثلا يعني يقوم ليلة من الليل أو يتصدق بشيء أو يفعل بر أو يفعل طاعة أو يفعل من الخير ما يفعل أو يترك منكر كان مش قادر ينكره ويركن. طبعا سرعان ما تفتر النفس ويتبدل الحال وتعود أسوأ مما كانت، وهو لازال متذكر أو راكن إلى أنه إيه عمل كذا، ده الغبن. أما الفوز هو أنه يجعل من أي بر من أي خير منطلق، يبقى كأنه يبني بناء، وأن ما هداه الله إليه من الخير ما هو إلا لبنة طوبة في هذا المبنى، ويبقى بالتالي كل لبنة تحتاج إلى غيرها ليكتمل البناء. وأنت تعلم تماما أن هذا المبنى لا ينظر إليه إلا باعتبار ما يختم لك فيه، فقد يكون العبد من أهل البر ومن من يصنع المعروف وممن يفعل الخير في بعض الأحيان، ثم يكون من المغبونين والعياذ بالله، يركن إلى هذا فيتبدل حاله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. والعبد إذا كان دينه أنه كان من حيث الخير، من حيث الهجرة إلى الرب، من حيث تزكية النفس، من حيث تنوير القلب، من حيث فعل الخيرات ترك المنكرات، من حيث التعاون على البر، من حيث الدعاء والهجرة إلى الرب، من حيث الشعور بقلة الحال وكثرة الذنوب خروج من الغفلة، من حيث استشعار قدر الرب تبارك وتعالى مع قلة حال العبد مما يورث العبد ذلة لله تعالى، لو أن هذا الحبل انقطع وأبدل بغيره ثم جاءته الخاتمة على هذا التبديل، كان من المغبونين ولا كان من الفائزين؟ من المغبونين، لأن العبرة بالخواتيم. إذن أنت يعني كل دورك إنك نمرة واحد تغتنم البر مرة رمضان، الله أن يجعلنا ويكن ممن اغتنموا وممن فازوا وممن وفقوا للطاعة. طيب ثم هذه الطاعة لا يركن إليها بل تعد منطلق ينبني عليه غيره حتى وإن كان أقل منه، لا شك أن الإنسان في رمضان أطوع منه في غير رمضان، لكن لابد من استمرار المسيرة، بمعنى انك تخشى ان تكون مغبون. حست ايه كل ما تقعد مع نفسك كده، الحمد لله انا ختمت القرآن مرة او اكثر، الحمد لله انا عملت، الحمد لله انا عملت، قد يحدث الانسان نفسه بذلك بينه وبين نفسه من باب شكر نعمة الله وانطلاقا لما بعده وصلا للمسيرة لا بأس، لكن في غالب الاحيان قد يحدث الانسان نفسه بذلك ركونا ركونا. وبالتالي لما ينطلق في التفريط وينطلق في الغبن وينطلق في الغفلة إذا حسس إنه إيه الحمد لله لما جه رمضان الحمد لله إحنا ده طبعا أمر عظيم جدا. والشيطان له مع ابن آدم في ذلك مداخل كثيرة جدا يقعد له بكل صراط ليمنعه عما كان يعجز عن منع منه في رمضان، لأنه كما قلت النفس في رمضان أطوع ليه تفتح أبواب الخير فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب الشر فلا يفتح منها باب، وتسلسل الشياطين فهم، ويجتمع الناس على الطاعة، الناس كلها صايمة عما زي صلاة الجماعة كده فهم. الإنسان لما بيدخل مسجد لا كل الناس مخبتين وهو بإلهي ولا غافل شوية كسف على دمه لما بيشوف الناس كده إيه من باب التأثر بالغير ومن باب الصحبة الطيبة ومجالس الخير. فكل دي عوامل بتجعل النفس أطوع في العبودية، أطوع للرب تبارك وتعالى في رمضان منه في غيره. فبالتالي الشيطان بعد رمضان بيبقى أنجح معك منه في رمضان، بعد رمضان أنجح منه في إيه رمضان. وما فشل فيه في رمضان إن كان فشل ها يجتهد عاذنا الله منه ومن همزه ونفقه ونفثه، يجتهد أن يوقعك فيه بعد رمضان، وده بتحدث وكل لا يحدث له ذلك. ولو أنت صدقت مع نفسك وقفة لله تعالى ونظرت في حالك بإنصاف لعرفت مدى انقلابك ومدى انتكاسك. فالانتكاس وارد وشيء موجود وطبيعي، وطبعا اختلاف الأحوال قلة الهمم النفوس وما حولها قلة المعين في البر تلاقي الشياطين من الإنس أو الجن تمالوا الناس على الشر فهم، عدم المعين بعد الله تبارك وتعالى من الناس أو من أعوان أو من أشياء كثيرة جدا بتجبرك على أنك أنت تنزل بعد ما حفرت وطلعت شوية تنزل. لكن المهم أن ما يكونش النزول على الانتكاس والغبن، إنما يكون من باب القلة، يعني برضو ماشي في الإيه ماشي في السكة بس العملية قلت، لكن الحمد لله أنا حاسس أن إيه بعد رمضان يعني كان يمكن بيحدثني واحد قبل ما اجي الدرس بيقول لي الحمد لله انا ما كنتش بصلي الفجر في المسجد، وبعد رمضان يعني الحمد لله بجد بسهوله بنزل اصلي الفجر في المسجد مثلا. ده مبشر خير، ده مبشر خير بغض النظر قد ايه مقياسه قد ايه، لكن يكفي ان في مبشر خير غير لما يبقى نذير شؤم وسوء. وان الانسان يقول لك انا بعد رمضان ده انا حتى الوتر ما اقدرش اصليه، ده انا بروح خلصان وانام مترمي بعد ما كنت بصلي والفجر بنقعد وفضل الله تعالى وبنصلي بجزئين في الركعتين وكان ده انا دلوقتي حتى الركعه وتر ما بقدرش اصليه. علامه سوء، لانه ما حدش قال ان انت هتستمر بعد رمضان فتصلي من الليل كما كنت في رمضان، وما حدش قال انك انت هتستمر على الذكر والتلاوه في بعد رمضان كما كنت فيه، ما هتقال كده، ده شيء طبيعي وارد وحقيقي وموجود حتى مع الطيبين. لكن ما حدش قال انك انت حد ايه ان الطبيعي انك تنتكس على عقبيك وتصير الامور كأن ايه دي صفحة وانطوت. لا، الله سبحانه وتعالى يجعل من الرحمات ومن المنح ومن ازمان العفو زمنا بعد زمن ليفيق الانسان من غفلته، لأنه هو الذي خلقك ويعلم أن أنت بطبيعتك كنود جهول ظلوم تميل للغفلة تجري وراء الشهوة تحكمك الدعة تركن إليها تركيبة، هذا تركبنا، ده تركبنا زي ما احنا فينا أنف وعينان ها وأذنان، ها تركبنا كده. فيجعل الله تعالى إخراجا للنفس، لأن لو قعدنا 20 سنة مثلا من غير أيام رحمات ومن غير أيام فضل يبقى تأكد ان هيكتب علينا النفاق ويكتب علينا سواد القلب والانقلاب واغلاق القلب واقفاله حتما. ليه؟ مع الحال ده يعني مع الحال ده لو استمر كده بلا ايام رحمات وايام عفو وفضل. لكن انت ترى ان الله تبارك وتعالى ما يمر حين الا ويرزقك بايام رحمات وفضل سواء قليلة او كثيرة فهم. فيأتي عليك رمضان، بعد رمضان يأتي عليك أيام ذي الحجة، بعد أيام ذي الحجة يأتي عليك أيام المحرم فهم، وما فيها من عاشوراء فهم، وهكذا وهكذا. فكأن إيه يعني مسألة زي ما تقول كده مسألة تنشيط، مسألة تجديد، مسألة إخراج النفس اللي هي زي ما قلنا تركيبها، يبقى لابد أن تنظر هل أنت من المحرومين، من المغبونين، من الفائزين. أسأل الله جعلنا ويكون الفائزين. والفوز علامته الانطلاق، ولذلك قالوا من علامة قبول البر وتحققه البر بعده، علامة قبول الطاعة طاعته بعدها، علامة فعل الخيرات ها واستقرار وتحققه تحقق الخير يعني الخير بعده. لكن لما الإنسان عفانا الله وإياكم ونسأل الله أن يخرجنا من ظلمات قلوبنا ومن نفاق أنفسنا، لما الإنسان بعد رمضان ينتكس يبقى دي علامة سوء. لازم تقف مع نفسك وتجاهد في نفسك وتصل ما بنيته في رمضان. صل، شوف انت ايه اللي نور معاك، قيام حافظ طيب ولو بقليل، ايه اللي نور معاك صيام حافظ، ايه اللي نور معاك تلاوة حافظ، ايه اللي نور معاك ذكر حافظ. لان الانسان مش كل الناس بتنور من كل الطاعات، فهم كل نفس ليها جانب معين كان بيجد نفسه فيه من القرب مع الله سبحانه. ومن من فضل رب العالمين على النفوس انه نوع لها صنوف القربات زي ما نوع في الشهوات ها صنوف الطعام والشراب واشكال الصور واختلاف الروائح والعطور. مش كده في عطر انت تحبه جدا غيرك ايه يتأفف منه، صح؟ يقول لك ايه اللي انت حاطه مش عامل تخيس وانت يعني صح ولا لا. هناك طعام انت بتبقى بتحلم بيه وغيرك لو شافه يرجع. كذلك البر مع القلوب، في واحد تبص تلاقيه مع العلم بيبقى يعني حاسس انه بيزداد ايمان، حاسس مع العلم انه بينطلق، حاسس مع العلم انه بيفهم وانه بيبقى مرتاح جدا نفسيا وبيزداد ايمانا، فهم؟ ولو قاعد يحفظ في المصحف يمل. والعكس تجد انسان يعني يكاد يعشق تلاوة الآيات وحفظها وما يصبرش على مسألة علمية ولو دقائق. صنوف، هذا صنوف من البر. المهم ان انت لا تبغض شيء من البر حتى وان لم تجد نفسك فيه وان لم تتعمق معه، لكن لا تبغض شيء من البر. لكن كل ان انت ربنا سبحانه وتعالى حتى في العلم، من الناس من يجد انفسهم في العلم في علم كذا ولا يحسن غيره، ما يعرفوش، ويجد انفسهم في علم اخر ولا يحسن غيره، هذا ايضا فتح من الله وذوق. لكن مش معناه ان هو لما يكون مثلا بيشد علم كذا يبغض العلم الاخر، انما لا يجد نفسه فيه. ده الفرق ما بينه وبين الشهوات، ده الفارق. لكن وجه الشبه ان زي ما النفس ترتبط بنوع معين صنف معين كذلك في البر. ودي رحمة من الله انه جعل البر صنوفا متعددة. في ناس تجد نفسها جدا لما تفعل الخيرات، لما تقوم على حوائج الناس، وتلاقيه مثلا قليل النوافل في الصلاة وقليل النوافل في الصيام وقليل الذكر والتلاوة، لكن متفاني جدا في قضاء حوائج الناس، ويجد نفسه فيها وبيحس فيها بقرب من رب العالمين وبيحس فيها بتنوير في قلبه، فهم؟ وغيره ثقيل عليه الأمور دي ومش واخد باله منه، مع انه في الذكر والتلاوة اعمق واكثر ها واشد مسيرا. فدي دي دي مش حاجات شاذة او مش حاجة يعني، فهم؟ لانه هو ده من رحمة رب العالمين انه عشان كده في العباد وفي العلماء، والعلماء صنوف والعباد صنوف، كان فلان صواما، كان فلان قواما، كان فلان كثير الصلاة، فهم؟ كان فلان كثير الذكر والتسبيح كده. لكن ده مش معناه ان هو صوام، معنى ذلك انه بيكره الصلاة بيكره ال ها؟ لا ابدا، بس ايه؟ بينور قلبه بذلك، لا بأس، لا بأس. وطبعا كل ده اخوان بعد حدود الفرائض. المهم انت وجدت نفسك في رمضان مثلا يعني في الصيام، في البر، في الذكر، في التلاوة، في اطعام صائم، في صدقة، كنت بتحس كده، بتحب تعمل كده، تحب كده. يعني في واحد لما ما يجيش على باله انه يفطر صائم في رمضان من غير كراهية، وفي واحد عمال يفكر كل يوم ويشيل اكل يحطه الناس هنا ويعمل مش عارف ايه ويجيب تمر ويوزعه فين ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه، وممكن يكون هذا سبب نور في قلبه، فهم؟ انشغل بها هذا وما خطرتش على بال ده، ومش ما خطرتش كراهية ابدا، لكن هو كل إنسان بيتلذذ بنوع معين من القربة. أنت نفس الحكاية. شوف أنت إيه في رمضان ليه؟ لأنه كل قربة تحسنها بتجد ثمرتها في القلب وبالتالي تستمر تستمر. الكلام ده أنا بذكر به في أول لقاء بعد رمضان لسببين أساسيين. السبب الأول هو أن نستفيد من رمضان وأن نستثمر ما وهبنا الله إياه من منحة ومن نعمة. إنه أحيانا في رمضان وأعنا فيه على شيء من البر وصلوف من البر ثم أبقانا بعده سبحانه وتعالى. ده سبب مهم جدا. والله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى لعلكم يعني من باب أن تتخذوا ذلك سبيلا، يعني لعلكم تتخذون الصيام وما فيه من بر وما حوله من طاعات سببا لإيه؟ للتقوى. فهم؟ سببا للتقوى. وده أحد معاني أو وجه من وجوه معنى لعل في القرآن لما حسب موقعه، كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، بعدما ذكر آيات الصيام وما يتعلق فيها وما جاء يتعلق بها من أحكام. ها؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكمل العدة إما عدة شعبان يتم بها رمضان أو عدة رمضان مبنية على عدة شعبان والمعنى صحيح. وبعدين تكبر الله عز وجل بصلاة العيد، فهم، وشكرا للرب. طب وكل هذا رمضان باللي فيه بما تم من صلاة بما, بما, بما ختم بصلاة عيد وما فيها بقى من صيام وقيام ونهاية زكاة فطر في النهاية وكل ده ليه؟ ها؟ ولعلكم تشكرون، يعني ولعلكم تتخذون هذه المعطيات التي أعطاكم الله إياها سببا للشكر، يعني اركبوا هذه الأشياء وصولا للشكر. طبعا مش شرط ان كل واحد يتعاطى الأسباب يتحول شاكر، في بيحاول يتعاطاها ويبقى لازال غافل، في بيتعاطاها ولازال قاسي القلب، في بيتعاطاها والعملية عدت عليه اهو كان جعان وكان بيشرب ياكل وكان ومش عارف يتعزم عند فلان وفطر عند فلان وسهر الليلة دي وتفسح الليلة وخلاص وعدت الايام، وفي فلان وفي غيره تأثر، في غيره تذكر، في غيره احس بمدى النشوة، فهم، بذكر الله تعالى والمناجاة لرب العالمين وكان بتدمع عينه بصدق وكان بيحاول يتذكر عيبه وبيحاول يجعل من هذه الدمعة ومن هذه الزلة وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى كان بيحاول يجعل منها ايه؟ انطلاقة. فدايما بعد رمضان يتذكر يقولك مش انت، يقول لنفسه مش انت اللي كنت بتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة في اخر الليل وتقول يا رب اغفر لي، يا رب اجعلني مقيم الصلاة، يا رب عني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، يا رب عافيني واعف عني، يا رب اهدني لما فيه رضاك، اكسبني في السعداء، لا تجعلني شقيا. مش انت اللي كنت تقول كده؟ طب انت ليه بتسكت بقى سبيل الاشقياء والغافلين بتربط ما بين البر اللي انت باعتبار ان زي ما قلنا ده مبنى وده انطلاقه مش نهايه، مش انا الحمد لله دعيت ربنا والحمد لله رب العالمين دمعت بين يدي الله سبحانه وتعالى وخلصت الموضوع وبالتالي بقى ايه اجدد الذنوب تاني وابني الصفحة تاني عشان ايه؟ لا، يبقى معنى ذلك ان انت خرجت من رمضان مفلس. فده سبب مهم جدا ولعلكم تشكروا. السبب الثاني ان احنا يا اخوان بنمر بالظروف، ظروف انت ترى سواد يتحكم ليل نهار وترى تحكم الدنيا على الاسلام والمسلمين وكأن الله تبارك وتعالى يجهز الأرض لشيء عظيم لشيء كبير جدا مصيري، وكأن الله تبارك وتعالى يجهز الأرض مش يجهز مصر ولا بلد معينة ولا أمريكا، كرة الأرضية، فهم. والله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس وهو بيده مقاليد الأمور، يرفع ويخفض ويعز ويذل سبحانه وتعالى، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. فطبعا قد تكون تجهز لفتنة عظيمة يتزيل فيها المنافق والفارق والفاسد والغاش وينجو فيها الصادق بحسب ما يقضي الله في عباده. انت لازم لما تشوف الورطة لما تشوف الدخان جاي ما تبقاش عامل زي المغفلين لما يشوفوا الريح جاي الريح المهلكة فكروا ان ده ايه؟ ها؟ ان ده مطر جاي، ان ده خير جاي، بل هو ايه ما استعجلتم به ريح فيها ايه والعياذ بالله. ما تبقاش كده، احنا شايفين الصفار وشايفين هبوب الريح صح، ما نقولش بقى ايه ده خير جاي، ده العمليه هتبقى كلنا امريكان والعمليه هتروج ونعيش ويتفسح واخد بالك، ابدا. بل ينبغي انك تنظر لهذه الشدائد بنظره عقديه، تقول انطف يا رب، سلم يا رب، اخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين، لان ده نذير شؤم، هذا ليس نذير خير ابدا الا على المؤمنين، لان ربنا وعد المؤمنين مهما قضى في الارض ومهما اراد في الناس ينجي عباد المؤمنين، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فهم الله يقدم العذاب على الخلق وينجي الذين اتقوا بمفاتتهم، فهم فافهم دي كويس. طبعا ينجيهم ازاي بقى؟ كيف شاء بما شاء، مش ينجيهم يعني يخلي بيتهم يبقى سليم وعياله سلام وكل الناس ماتوا، لا ابدا، انما يثبتوا على الحق حتى وان قضى في الناس ها فتنه، ان قضى في الناس موتا، ان قضى في الناس حروب، ان قضى في الله اعلم. نسال الله عز وجل ان يؤمننا ويحفظنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والا يبتلينا بما يفتننا، وان يراعي ضعفنا سبحانه وتعالى، وان يراعي رقه ايماننا وقله حولنا، لانه دي من رحمه رب العالمين انه يكلأنا برعايته سبحانه وتعالى، لان احنا بطبيعتنا ضعف، ضعف بنية وضعف قله حول وضعف انقطاع اسباب وضعف ايمان كمان، مش يعني احنا عمالقه ابدا، فبقت ضعف من كل جانب. فنسأل الله عز وجل ان يجبر ضعفنا وان يرحم قلتنا، هو ولي ذلك، لاننا لا ملجأ ولا منجأ لنا منه الا اليه، هو ولينا سبحانه وتعالى. ونسأل الله ان يتولانا فيما تولى، حيث يتولى الصالحين سبحانه وتعالى، فنسأل الله يجعلنا منهم ويتولانا، لانه والله الذي لا اله الا هو، لو لم يتولنا الله تبارك وتعالى ويجعل لنا مخرج لنكونن من الهالكين. شوف مسألة محسومة، إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مسألة محسومة نسأل الله العافية. فطبعا لما أنت تشوف الريح أو زي الثلاثة اللي سدت الصخرة عليهم الغار، ثلاثة إحنا أخواننا حالنا يشبه حالهم مع الفارق، الفارق في الشكل والحجم، لكن كأن الكفار بما أوتوا من أسباب أتاهم الله إياها قد جعلوا من أنفسهم وما أوتوا من أسباب صخرة علينا، فهم؟ وسدوا علينا غارا، فهم؟ وضيقوا علينا الأسباب، فبقى بالضبط حال ما يشبه حال الذين حبسوا في الغار. اللي حبسوا في الغار لم يفكروا حينما ضاقت عليهم الدنيا وحينما انقطعت بهم الأسباب، لم يفكروا بعقولهم أو أن يبحثوا عن أسباب قد انقطعت، بل علموا علم اليقين أن هذه الوطأة الشديدة التي حالت بينهم وبين ما يملكون ها لا ينجي منها إلا الصلة بمن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، وعلموا تماما أن هذه الصخرة التي انعدمت أسباب رفعها يقدر الله على رفعها بلا إيه؟ بلا سبب، يقول كن فيكون. فهم المسألة دي، وهو ده الجزء الثاني اللي بقولك عليه، اللي هو السبب الثاني اللي بذكر نفسي وإياك فيما بعد رمضان، فهموا هذه الجزئية، فهموها تماما. فقال قائلهم بلغة المعتقد بلغة الحق، لا ينجيكم من هذه الصخرة أو مما أنتم فيه في بعض الروايات إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فهم يعني معناه ايه؟ معناه ان انتوا لما تيجي الشده بقى ما تقولش بقى العمليه ظبطت وان احنا مش عارف، لا ابدا، بل لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. فبداوا ها يعني يجددوا العهد مع الله تعالى بانهم عبيده، وانهم في ساعه من الساعات عبدوه باخلاص رجاء عفوه دائما، مش عشان الصخره، كلش عارفوا ان في صخره، فهم؟ مش لما اخلصوا له يا رب احنا اخلصنا لك النهارده عشان بعد سنتين يبقى في صخره تبقى، ابدا، لكن هم رجاء عفوه عموما من كل شده ومن كل بليه ومن كل كرب، خاصه كرب الساعه وكرب يوم القيامه، فهم؟ فجددوا العهد معه ووقفوا مقام العبودية رابطين ما قدموه لما يطلبوه، صح؟ لو بيسموه التوسل بالأعمال الصالح، هما بيطلبوا دلوقتي، طب ما الطلب ده عمل صالح، ما هو يا رب فرج عنا ما نحن فيه، ما هي ده في حد ذاته عمل صالح. بدل نقول مدد، ولا يا سيدي فلان، ولا القبض الفلاني، ولا يحضر جن، واخد بالك، ولا مش عارف يظن ان هناك، ولا يفكر عن مثلا انه يعني يتصل بقوة خارجية، ولا مش عارف. ابدا، هو كون توكل على الله عز وجل ورفع كف الضراعة اليه وحده، ما ده عمل ايه؟ عمل صالح. لكن شو بقى بيربطه؟ هو ده اللي بقولك عليه، ان انت الان بعد رمضان الكرب موجود ولا خلاص انفرجت الدنيا وبقينا ببحبوحة؟ الكرب زاد، يبقى لازم توصل بحيث تقول يا رب انا قمت لك، ها، ان كنت انا قمت لله تعالى ففرج عني ما نحن فيه، انا صمت لك ان كنت صمت اخلاصا فرج عنا ما نحن فيه، انا ذكرتك، انا دعوتك، انا تلوتك، انا فعلت كذا، انا قمت ليلة القدر، انا صمت، انا اعتمر، ايا كان من البر الذي من الله به عليك، وتربط بقى. تربط ما بين ما انت في الان، ما بين ايه؟ البر السابق. ربطا، الربط ده معناه استمرار العهد، جزاك الله خير، استمرار العهد مع الله سبحانه وتعالى، واستمرار الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بحيث انه ايه؟ ان ده يجعل الوصل، خاصة وان انت في كرب شديد، انت وغيرك، انت وجموع المسلمين، في جموع المسلمين النهارده العالم كله بيتعامل مع المسلمين انهم مجرمين. يمكن انت بفضل الله تعالى من رحمة رب العالمين لازلت في بلدك في شيء من الامان، نسأل الله ان يؤمننا في اهلنا واوطاننا، وان يحفظ هذه البلد بما يحفظ به عباده المؤمنين، وان يؤمننا سبحانه وتعالى ويعصمنا ويحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، ويؤمننا في اهلنا واولادنا ويحفظ علينا ديننا ولا يفتننا حتى الممات. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الناس اللي كانت بتسافر الغرب وكانوا بيقولوا ده بلاد الغرب امان ومحدش بيكلمنا ولا حد بيعتقلنا ولا حد بيقول لك تعالى انت انزل من العربيه ملتحي انت تعالى، وكان حر. الان مجرد ان انت لون بشرتك، لون، حتى لو كان نصرانيا، مش بس اللي هو ايه ده، فضلا بقى لما تبقى طمع اكبر، لما يكون بقى ايه يعني اسمه مسلم وطمع الاكبر والاكبر لو كان ملتحي، كل دي واخد بالك، تقول طب يعني ما هو راجل عادي، ده راجل بريء رايح بجاي بيسافر ولا بيتعلم ولا لا، خلاص الغرب بعد ما كان يعني بلاد متحضرة متقدمة ديمقراطية لحسوها إلها عجوة، ساعة اللزوم ايه؟ كلوه، فاهم ومش فاهم؟ كلوه، وبالتالي خلاص اعلنوا الحرب عليك واللقمة عليك، وده معناه تضييق. والان بيقول لك احنا عايزين ايه؟ عايزين كل دولة تمكننا ان احنا ناخد الارهابيين، فاهم؟ يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع وياخدك عشان انت ارهابي، ليه؟ مع انك في بلدك مش في بلدك، ايه؟ عشان انت ارهابي. وده كله عباره عن ريح، الريح دي ما تقولش ده مطر، لازم انت تقابلها بايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الريح اقبل وادبر، ويرى النكر في وجهه صلى الله عليه وسلم، عبوس خايف مضطرب، ويدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى. احنا نفس الحكايه، لما نرى يعني هذه المتغيرات اللي تشبه الريح القادمة، نعمل ايه؟ برضو نقبل وندبر وندعو الله تبارك وتعالى، ونقول ونسأل الله تعالى ان يؤمننا وان يحفظنا وان لا يفتننا وان يصرف عنا هذا السوء. طبعا ده بالوصل بالطاعة. اذا انت محتاج جدا، محتاج، ان ما كانش من باب التقوى فمن باب الصخرة، ان ما كانش من باب العبودية من باب الريح المهلكة، صح ولا لا؟ مش ان الله لا يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن. فبهاب ان احنا يعني قساة القلوب، مهما سمعنا من الايات والتذكير الموجبة لحق رب العالمين لله العظيم سبحانه وتعالى ما بنلمش. طب لما نشوف العصا والسيف على الرقبة، اعتقد ان يعني ايه ممكن يكون ده سبب يعني انك تحافظ على دينك، تحافظ على الصلة بينك وبين ربك. فهذه النقاط مهمة جدا. من المتغيرات اللي بتمر بنمر بيها طبعا، وبالذات في غضون هذه الايام اللي هي الايام اللي في اخر هذا الشهر ديسمبر على التقويم الميلادي، وبدايات الشهر اللي بعده في السنه القادمه بدايتنا يناير، بتحدث امور بيسموها ايام الاعياد، سواء بقى النصارى عده طوائف، كاثوليك، بروتستانت، ارثوذكس، الكاثوليك بيحتفلوا بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر او 24 ليش 25 والارثوذكس بيحتفلوا بيه 7 يناير والبروتستانت بيحتفلوا بيه 30 او 31 ديسمبر فاهم وده على حسب طوائفهم كل طائفه لها ميعاد في الميلاد فكان امبارح في عيد يمكن بعضكم سمع او كده واحتفل الطائفه الايه كاثوليكي فاهم عشان كده يعملوا قداس ويعملوا صلاه مش في العباسيه لان العباسيه دي مقر المطرانيه الكاثوليك الايه الارثوذكسيه فاهم ودول قليلين في مصر ودول اللي بيتبعوا معظم نصارى اوروبا معظم نصارى اوروبا الغربيه لكن نصارى اوروبا الشرقيه فاهم معظمهم او كثير منهم صرب ان هم ارثوذكس ومعظم نصارى امريكا بروتستانت وكثير من نصارى بريطانيا فاهمين وايضا يعني بعض كثير لكن غالب اوروبا اللي كنتوا عارفين الصراع اللي في بريطانيا اللي ما بين ايرلندا الشماليه والجنوبيه اللي هو بين الايه بين البروتستانت والكاثوليك فاذا عندهم اعياد من يوم 25 لحد يوم 7 يناير وطبعا العالم كله لك ايام الاعياد وراس السنه والكريسماس وابوهم نويل وامهم مش عارف مين وشغلانه واحنا في وسط ده كله بننسى انفسنا وننسى هويتنا وننسلخ من مبادئنا وننسلخ من ديننا ونلاقي نفسنا كل سنه وانت طيب ونجيب هدايا واخد بالك ونعيد والايه ويعني نزقطط برضه ما هو اعياد عيد يعني اهو ما تنساش نفسك يعني ايه دايما كده ويكون الضحيه اللي دايما بنضحي بيها وبنذبحها هو الدين دايما في شغل في وظائف في تعيينات في فلوس في تعاملات في علاقات مع الناس دايما الضحيه مين الدين وطبعا لما يكون ضحيتك دينك يبقى انت بطن الارض اولى بك من زهره لكن المفروض ان انت وكل ما تملك تكون ضحيه لمين للدين صح الا الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه أبينا ده كلام مين ده كلام الصحابة أعلنوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهم هو ده وهو ده النهج اللي احنا مفروض ايه نبقى دايما ماشيين بيه مش ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة زبنا ها وتمالينا وولينا وضيعنا وده اللي حاصل لسان حالنا بيقول كده لا وان ارادوا فتنة أبينا هو ده وتأبى يعني ايه دينك فيعني ايام فيها ما يعرف ويمكن حدثتكم قبل ذلك وكان في خطبه مستقله في اعياد الجاهليه والاحتفال بعد الكفار وفي مبحث ما اعرفش يمكن بعضكم صوروا مبحث حكم الاحتفال باعياد الكفار واحد الاخوه اعد ورقه طيبه جمع فيها كلام تقريبا مركز يتعلق بهذا الموضوع لعل ايه بعضكم يعني ياخذ هذه الورقه وكل واحد يستطيع تصويرها ورقة فيها توعية عقدية وبالدليل الشرعي والبيان في حكم الاحتفال بهذه الأعياد مجموعة الأعياد خدوا بالكم ان احنا خلال الشهر ده كده او من دلوقتي لحد ما تاخد شهر تقريبا في بقى اعياد النصارى واعياد رأس السنة وبعدين شم النسيم وبعد كده يعني فاهم جزيطة عشان كده بيسموها ايه في النشرة في الجورنان في اي حتة يقولك ايام الايه الاعياد اما عيد المسلمين الفطر والاضحى دي ايه دي ايام الكرب ايام السوء ايام الشؤم لانها بتاعت المسلمين نسال الله العافيه والسلام فاهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهم يا ابو بكر فاليوم عيدنا شوف ويضيفها الى نفس عيدنا هو ده اليوم اللي انت تفرح فيه هو ده اليوم العيد لان الشرع قال ده عيد حتى وان كنت انت مقتضيات الحزن لكن من قال الشرع قال ده عيد فالواحد بيتفاعل مع الشرع فقط فاهم مش مع الجاهليه وخد بالك ان الاحتفال بعيد الكفار خطير جدا في دين الله تعالى يعني ما هوش مكروه مساله تركها اولى مساله من الفضاء البعد عنها لا دي مساله بتصل والعياذ بالله الى الكفر في بعض الاحيان يعني لما يبلغ العبد انه يبقى مبسوط بعيدهم ويشاركهم فيه ويتمنى لو بقى يعني يعيدوا زيهم وخد بالك ومسرور بما هم فيه وما يفعلونه يكفر والعياذ بالله لأنه تصحيح مذهب الكافرين كفر باتفاق المسلمين تصحيح مذهب لكن لما يكون يقول لك والله أنا دول عالم كفار ومتضايق منهم بس هو مجاملات فوقع في حرام يبقى وقع في حرام وإن كان لا يقبله، وإن كان ينكره وإن كان لا يقره، لكن وقع في حرج. فإن شاء الله الورقة دي هتبلغ بعضكم بعد الدرس، وكل واحد ياخدها ممكن يجتهد في تصويرها بحيث انه ايه، انه يعني يعم الخير او يكون سبب في الهداية او يجعلها قربة يتقرب بها الى الله في تذكير الناس بالخير وفي بث العقيدة الحق وفي التنبيه على منكر عظيم الناس بسبب جهلهم ممكن يقعوا في كم من اناس طيبين لما بيعلموا بايه بيعلموا، ولما بيذكروا بايه بيتذكروا، فهم؟ وحتى لو كان الامر في رأي بعض الناس ان مش حدش يستفيد، محدش ما هيسمع، اللهم بلغنا اللهم فشل، من باب الايه، من باب البراءة الى الله تعالى. والبراءة في أزمنة الفتن من اهم عناوين الفداء في الدين، ومن اهم عناوين انك تفدي نفسك، تنجي رقبتك، فهم؟ لان الشر بيعوم وانت ساكت، فهم؟ وتستطيع انك تذكر ولو بكلمة تقول الله ده منكر ما تقولهاش، تبقى مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. فأنا إن شاء الله تعالى هأعول على الورقة إن أنا ما أتكلمش على حكم الاحتفال بهذه الأعياد، وأيضا أحيل على الشريط وعلى المبحث اللي أنا ذكرته، أعتقد أنه موجود مع الإخوان، وما كانش موجود ممكن نبقى يعني نخليهم يصوروه، فإن تجتهد إن أنت تحصل هذه المسألة. لكن بالجملة الاحتفال بأعياد الكفار منكر عظيم، فيه تكسير ثواب الجاهلين وتصحيح لمذهبهم، وفيه السرور بما يغضب الرب تبارك وتعالى لأنها أعياد كفر، وفيها ما يحرم على أقل الحدود، وقد يبلغ الأمر كما قلت إلى الكفر والعياذ بالله. عفانا الله إياكم وحفظ علينا وعليكم نعمة العقل والدين حتى نلقى. طيب في الباقي من الوقت أعود الكلام فيما يتعلق بموضوع الدرس الذي كنت ابتدأته قبل رمضان، لكن أقول بس مسألة وهي صيام الستة من شوال. كثير من الإخوان بيسألوا في صيام الستة من شوال، النصوص صحيحة وثابتة بغض النظر عما كثر من جدل حول صحة النصوص على طريقة معينة، يمكن أنا كنت قبل كده كلمت كلام مطول في هذا الموضوع، لكن المهم إن إحنا بالجملة نعرف إن النصوص ثابتة. لكن الرجل أو المرأة الذي يريد أن أو التي تريد أن تصوم ستة من شوال لابد أن يتم رمضان، لأنه في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فلو أن امرأة حاضر في رمضان أو غير ذلك، وأنا بقول طبعا المرأة بقدم ذكر المرأة مش للترتيب، إنما لأنه ما من امرأة إلا ويصيبها مثل هذا الأمر، فبالتالي دائما ينقص عندها رمضان. أما عند الرجال الأمر أقل من ذلك بكثير، أقل مما يصيب النساء. أو رجل مرض أو سافر أو يعني أفطر في رمضان أياما، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبالتالي إذا كان عليه أيام من رمضان فلا صح أن يصوم ست من شوال، لأنه لم يصوم رمضان بعد. الحديث بيقول من صام، طب واحد صام 25 يوم من رمضان أو أقل أو أكثر بغض النظر عن الأرقام، يبقى هذا تحقق فيه صام رمضان صح؟ يبقى لا يجوز له أن يصوم ست من شوال تعرضا للفضل المذكور وأخذا بالدليل. وهو هتقول له صوم شوال ليه؟ هقول لك والله ده الحديث بيقول من صام رمضان أتبع بست من شوال، فأنا هعمل بالحديث ده. أنت لم تصم رمضان بعد، أنت يا ذا الذي عليك أيام فريضة لم تصم رمضان بعد، وبالتالي ما تخشش في الحديث، فهم؟ ما تخشش فيه الحديث، لأن الحديث ذكر الفضل في حق من أتم. وبالتالي المرأة التي نقص رمضان من في حقها أو الرجل الذي نقص لا بد له أن، هذه واحد. الثانية أنه لا يجوز أن تنشغل النفس بجنس عبادة في الذمة منها فرض. واحد معاه درهم وعليه زكاة لا يجوز له أن يتصدق به، فهم؟ عليه زكاة، فهم؟ وعايز يتصدق لا يجوز، مش مسألة أنه الأحسن له. ليه؟ لأنه في ذمته من جنس هذه العبادة اللي هي النفقة، في ذمته إيه؟ فريضة، فريضة. واحد مثلا بقى عليه الوقت قبل الغروب وعليه صلاة العصر، فعش يتنفل صح؟ يأسم ولا يعني أحسن، لأن في ذمته فريضة، فهم؟ واحد يقول لي طب هو كان نفسه يتنفل، نفسه ياخد الأجر بتاع النفل، فهم؟ ما يكونش على حساب أنه يضيع الفريضة. يبقى إذن لا يصح أن تكون مدين بالصيام صيام وحصوم، حصوم نافلة عليها صيام فريضة، هذا لا يصح، فهم؟ لا يصح. يبقى إذن هذان وجهان يبينان بدية صيام رمضان. طبعا البعض يتعلم يقول المرأة إذا صامت ما عليها ولا تقوى على السرد، صلة الصيام بعض ببعض قد لا تلحق أو يفوتها بسبب الحيض في شوال، أن إيه؟ لا يلزمها إلا بالنيل، فهم؟ لأن دي أنت في العبودية ينبغي أن تفعل ما أنت ملزم به، فهم؟ والقربة بالفريضة أعظم بكثير جدا من القربة، فلا تدخل العقل بحيث تبدل الأمور، فهم؟ عشان كده عائشة رضي الله عنها تقول كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان، وذلك لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم شغل المرأة بزوجها واجب ولا حاجة كده وخلاص، ولا على ما تفرج؟ ها؟ واجب. فكان هذا الواجب يشغلها عن قضاء ما عليها من ايه؟ من رمضان حتى شعبان، فهمت؟ واحد يقول لي ما كانش بصوم نوافل، حتى لو ما كانش بصوم نوافل لانها انشغلت بما هو ايه؟ اولى. وده من الفقه في العبودية، انك ما تسيبش ابو جنيه وتمسك في ابو مليم، مع الفارق طبعا ما فيش نسب، لكن مع الفارق للتقريب العقلي يعني، صح ولا لا؟ دي مش تجارة، يبقى ده افلاس منك. تخش السوق تقول انا عايز اشتري ابو مليم، يا عم في قدامك بألف اهو وسهل، لا انا عايز ابو مليم، فطبعا ده هيؤثمك لانك فعلت خلاف المطلوب شرعا. طبعا البعض يقول انا ما كنتش اعرف الكلام ده، وكنت على طول صمت وانا علي ايام كتير من رمضان، بس عشان شوال لا بأس. الله سبحانه وتعالى عفو كريم وعفى الله عما سلف، والجاهل يعذر بجهله حتى يعلمه ربه تبارك وتعالى ويتعلم، فان بلغه العلم فقد اصاب الخير، فقد اصاب الخير. قد يسأل سائل أيضا فيما يتعلق بزكاة الفطر، ويقول أنا ما خرجت زكاة الفطر، وطالما ضاع مني زكاة الفطر خلاص مثلا ما خرجتهاش، نسيت أو ما لقيتش حد، وبعدين صليت العيد ونسيت خالص إن أنا خرجها، وطبعا لما صليت العيد وأنا عارف إن وقت زكاة الفطر قبل الإيه؟ قبل الصلاة، فخلاص. لا، لو كان هناك رجل أو نفس، عن نفسه او عن غيره، او امرأة لم تخرج زكاة الفطر لسبب او اخر، تخرجها ولو الان، تخرجها ولو الان جبرا للنقص وتوبة الى الله. فلان البعض يظن ان ايه، طبعا تعمد تأخيرها لبعض الصلاة تبقى صدقة، لانها خرج عن وقت الفريضة، خرج عن وقت الفريضة، كما لو افطر انسان يوم عمد في رمضان وصام شهر بعد كده قربة، فاهم؟ طبعا عمره ما هيكون الشهر ده فريضة، هيبقى تنفل، لكن عليه فاتت عليه فريضة، راحت عليه فريضة خلاص باسمها، نسأل الله يعافينا وإياكم. كذلك من تعمد عدم إخراج زكاة الفطر وجه بعد العيد بقت صدقة، حتى لو طلع أضعافها صدقة، لأن كل إنفاق لله تبارك وتعالى مخلصا في صدقة لله سبحانه وتعالى، لكن ما يحققش الفريضة. لكن نتكلم على من نسي، من تأول، من فاته، من لم يجد أحد. أنا كنت مسافر العمرة ومش عارف في البيت ما خدوش، ما طلعتش عن نفسي هنا ولا كان هنا ولا عملوا إيه، ولا كنت مش عارف إيه، وبعدين صلاة العيد جات، وما هذه أحوال موجودة في الناس. لطالما سألوا فيها، لطالما سألوا فيها. فأيضا جبرا للنقص تخرج زكاة الفطر. أحسن من هذه المقدمة يعني يتحقق بها المراد بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنها، وأسأل أن يجعل لي فيما قدمت من كلام نفعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم، ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نعمل به كما تعلمنا. في الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولا يمكن في الدرس المتعلق ببداية الباب ده في درس 83 و82 بعد 100 قلت أن الباب ده موصول بالباب السابق، كنت تذكروا المتابعون منكم معي يذكرون مبحث مطول قرأت معكم، مبحث الرقى والإيه والتمائم، وما يتعلق تقريبا بكل المسائل المتعلقة به. قبل ما انسى، كان في بعض اخواني لا اذكر في هذا الدرس ام في غيره، في هذا المسجد ام في غيره، بس لاختلاط الامور يعني كانوا اثاروا مسألة وحصل فيه بينهم مجادلة وخصومة ادت الى خصومة وادت الى شيء من التناحر. مسألة يسيرة جدا وبسيطة، وهي متعلقة ب ثبوت أذانين في الفجر وثبوت التسويد في الفجر، صلاة خير من النوم، ومتى يكون هذا التسويد، هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني. فهناك مبحث يسير ومش معي دلوقتي لكن موجود، بس المهم أعرف يعني هل هم إن كانوا هم موجودين يذكروني بعد الدرس، بحيث إنه إيه المشكلة معاهم. فالحمد لله في مبحث يسير ومنضبط في هذه المسألة، وقت الفجر وهل هو في أذانين ولا لا، وهل في تسويب ولا لا، وهل التسويب في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني، ومتى وقت الأذان الأول، هل هو مثلا قبل منه في 10 ساعات ولا في ساعة ولا في نص ساعة ولا. ففي مبحث من حوالي 6 أو 7 ورقات في هذه المسألة. أنا المبحث ده أنا أعددته للإخوة المتنحرين اللي هم من باب لما بلغني إن هم تنحروا، فمش أنا مش متذكر حقيقة هو هنا ولا في المجلس ده ولا في مجلس آخر، فيذكرني الإخوان لو كانوا موجودين بعد الدرس إن شاء الله تعالى على أن أنا أرسل لهم المبحث أو يصوروه في المرة القادمة. قلت أن هذا الباب اللي هو باب ما جاء في الرقى والتمائم ماله موصولا بالباب السابق، وبالتالي يعد امتداد للباب السابق، وقدم فيه المصنف رحمه الله بحديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ويمكن أنا ذكرت في المرة في مع بداية هذا الباب في الدرس الماضي لو قبل رمضان يعني، أنه كانت من عادات الأعراب أن هم يأخذوا الأوتار، أوتار القوس اللي كانوا يعني يستشعرون القوس ده وقع بسببه نصر أو استعملوه في مقاتلات انتصروا فيها، فكانوا إيه يتخذونه سببا للإيه لدفع الضر أو جلب النفع، يعلقوه ها على سبيل العوزة أو غير ذلك، يعلقوه في رقبة الإيه البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رفعت القواعد ها وتمكن من أن يمضي كلامه في كله ويتنفذ، أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة، لأنه طبعا الناس أسلموا ومعهم متاعهم وبعيرهم، وممكن يكون واحد أنا مركب دي مثلا يقولك أنا رابطها من 10 سنين في رقبة الإيه البعير أو في رقبة الخيل أو مشابه، فكل ما كان من هذا يقطع، سواء كان بقى فعلها عادة أو فعلها على مظنة النفع والضر، وذلك لألا تتخذ شبهة أو ما يشابه فعل أهل الجهل. الكلام ده ذكرناه في مبحث الرقى والتمائم، وقلنا إذا اشتهر عند الناس اتخاذ سبب من الأسباب على مظنة معينة أو عقيدة معينة لا ينبغي أن يستعمله غير يعني المستقيمون ولو على سبيل العادة، يعني فاهم؟ اتخذ الناس خرج زرقة على سبيل خرج الزرقة لهم معتقد فيها بجهلهم، ما ينفعش انت تعملها مدلية ولا تعلقها في السيارة، ولا اتخذ الناس الكف ها بما فيه من اشياء على سبيل دفع العين او مشابه، لا يجوز انت تعمله على سبيل الزينة بلا معتقد، فهم؟ لانه وان خلى الاستعمال من المعتقد الا انه ايه مشابهة، فهم؟ مشابهة، وبالتالي يكسر سوادهم وبالتالي يثبت ما عندهم. تتخيل مثلا لما لو انا علقت على صدري كده كف مثلا نسأل الله العافية والسلام عافانا الله وإياكم للتنزل يعني، واي واحد يشوفه يقول لك ايه اهو راجل اهو واخد بالك مثلا من كذا معلقه، انا ممكن اكون معلقه الزينة، معلقه مش عارف ميدالية، معلقه يعني بغير اعتقاد، بغير مثلا يعني ها اي نعم ما ظنت شيء، لكن هذا ايه هيجعل مشابهة، وهذه المشابهة تضرني من جهة وتكسر سوادهم وتثبت ما عندهم، خاصة اذا وقع ممن يقتضى به انطم اكبر، زي ما الشاطبي قال رحمه الله اذا وقعت البدعة من العام كانت رتبتها في الاسم اقل من اذا وقعت من ايه ممن يقتضى به، وهي هي نفس البدعة، هي هي بدعة، هي نفس الحكاية، فمش معنى اكبر الاسم عنده لانها مدعاة لانتشارها، مدعاة لتثبتها، يقولك الشيخ عمل، لكن العامي مفيش مدعاة دي غير انه عمل بيها وبس، لكن المعطيات الاخرى ما تنتشر ما تثبت مش موجودة في حقه، فالاسم بيجي اذا عملها من يقتضى به. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي ويأمرهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، من وتر أو من غيره، من وتر أو من غيره، لأن كانت من عادتهم اتخاذ هذه القلائد وتعليق هذه المعلقات على سبيل إيه أيوة تبرك وغيره. بيقول قوله لا يبقين ألا يبقين في الكتاب ده، أنظر في الكتاب كده لو سمحت، ولازلت بناشد الإخوان في الله سبحانه وتعالى أن يحضروا الكتاب، وإن الكتاب شرط المجلس، وإن إذا كنت تخالف شرط المجلس ده يعرضك للحرج شرعا، فهم؟ لأنه يجوز للمعلم أن يشترط على المتعلم، ويلزم المتعلم أن يقبل الشرط دون مجادلة، فهم؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما قالوش إزاي بقى أنا مش هفهم كده، فهم؟ اشترط عليه شرطا وإن كان شديد، لكن العلماء قالوا هذا يلزم المتعلم أن يقبل شرط المعلم من غير جدال، فشرط المجلس الكتاب، وبالتالي بيجي من غير كتاب، اللي بيجي عمدة بيجي يتفرج، اللي بيجي مفتش، هؤلاء جميعا متعرضون لحرج شرعي لأنهم مخالفون لشرط الايه المجلس. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحة، المثنى يعني الياء تحتية، مثنى فوقية يعني تاء، وده تسمية الحروف بهذا منع للتصحيف، كانوا دايما يذكروا هذا لأن ده بيمنع التصحيف، يمنع ان انت تزود على البيه نقطة تبقى ايه، تزود على النون نقطة تبقى تيه، فكانوا ايه يذكرونها بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، لا لا يبقين. وقلادة مرفوع على أنه فاعل، قلادة ليه؟ قلادة تبقى، يبقى قلادة فعل وإيه؟ وفاعل. الوتر بفتحتين، واحد أوتار القوس، الوتر فتحتين وتاء هذه فتحتين، ودايما لما يذكر التشكيل بتمشي من أول كلمة، لما يقولك بفتحتين ثم كذا تجيب من أول الكلمة، فاهم؟ فواحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق يعني إدم، إذا بلي خلولق، فهم؟ تقول خلولق الثوب إذا بلي، فهم؟ وتمزق. إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، قوس بيحط عليه وتر فلازم الوتر يكون شديد، فلما يبلى لما يقدم يتمطط ها فايه يبدلوه بغيره. وقلدوا به الدواب، ياخدوا ده يحطوا ايه على رقبته، اعتقادا منهم انه خد بالك يعني النهي مش متعلق بعاده، عادة مجردة. النهي متعلق بعادة، إنما النهي متعلق بدفع معتقد شركي سواء كان موجود أو مش موجود، لأن الفعل لما أنشئ أصلا مع وجود اعتقاد شركي. أول ما عمل الموضوع ده اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. طبعا واحد يقول يعني طب احنا لازم مفيش قلادة مفيش أمطار مفيش قوس، فاهم؟ لكن انت بتشوف مثلا الناس ساعات يلبسوا أولادهم هدوم بلية هدوم مرقعة وهم يكونوا ناس ذوي يسر، وتقول له ليه؟ يقول لك عشان أدفع العين، فهم؟ أو ممكن يضعوا عزكم الله فردة نعل، تبقى السيارة لونها لطيف وشكلها وجيه وحاطط بلغة في الآخر كده مدلدلة لا تتناسب طب. يعني فهم؟ وتيجي تقول له ليه دي؟ يعني حاجة تصدم العين، وأنت شايف شيء لطيف شكله طيب وتلاقي في النص كده إيه حاجة يعني شاذة، يقول لك ده دفعا عشان ما تحسدش العربية من ساعة ما جبتها بتتخبط، فإيه الشبشب ده إيه؟ فاهم؟ هذه شبيهة باتخاذ الإيه؟ الأوثار أو القلائد أو مشابه. وقف على هذا أمورا أخرى اتخذها الناس ظنا منهم أنها تدفع العين. طيب واحد يقول طب أنا أعمل إيه؟ العربية بتتخبط كل شوية، روح اشتري محل أحذية وخلي عندك جزمة كل ما تجيب حاجة واحدة تتوقع خلاص؟ لا أبدا. يعمل إيه؟ يقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، يقرأ المعوذات، فهم؟ اسأل الله الحفظ، اللهم إني أستودعك إياها، يتصدق، يترك الحرام، يفعل الطاعة، يدي الناس حقوقها، واحد جاب عربية وعلي الناس كلها، كل الناس بتزيد عليه. طب بالله عليك أنا بشبشب ده، ده لو جاب باتا كله إذا كانت الخلق كلها بتدعى لي، كل مجبورة كده حسبي الله ونعم الوكيل ما ادانيش حقي، والتاني شيك والتاني كمبيالة والتالت عليه صاف والرابع ولا كده، يبقى بالله عليك أني بقى لو ده لو حط فرد الجيش حتى لو حتى جزم الفساد، لأنه يظن أن دي الأسباب المانعة. إنما الأسباب المانعة هو حسن الصلة بالله تعالى، وأن الإنسان يتخذ من أسباب الهدى. الحفظ يا أخوانا الحفظ بيقول والله والله والله لا يحفظ إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المقاليد في الكون من مصاب من حادث من مرض من شفاء من سقوط من عالم من كسر من قبر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يتم في الكون شيء إلا بمشيئته، صح؟ كله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ده من حيث السبب. لكن من الفعال؟ هو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو الفعال سبحانه وتعالى، أمره بفعل فعله لا أحد سواه ولا رب غيره. فدي نقطة مهمة، فهم؟ لكن دايما النفوس بتميل إلى زي ما الإنسان يكون كثير الأمراض كثير البلايا وهو بعيد عن ربه تبارك وتعالى، كثير الكروب والمصائب والخلل في النفس والأهل والولد، كثير الشر عفانا الله إياكم، وعايز يزيل ده كله ويعمل إيه؟ يروح البدوي أو يعمل ليلة أو يذبح قرد أو معرفش عجل أو مشابه، وعايز يعني يخلص الموضوع في إيه؟ في لحظة، فهم؟ لكن كون إنه هو يراجع نفسه فيتوب إلى الله ويتحلل من المظالم ويعطي الحقوق ويخرج نفسه من ظلماتها، فهم؟ ويقيم الصلاة بعد إذ كان تاركا لها، ها؟ ويؤدي الزكاة بعد إذ كان مانعا لها، وهكذا وا وا وا، هو ده سبيل النجاة، هو ده سبيل النجاة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهم؟ وأعلى مصانع أعلى صنائع المعروف إيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنت عايز إيه؟ تبقى في رعاية وحفظ، مش بالشباشب ولا بالنعال ولا بالكف ولا بالخارزة الزرقاء، فهم؟ أبدا. لم يكن هناك أحد محل حسد في العالمين كما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ ولم يكن ولا هو ولا أصحابه رضوان الله عليهم يتخذون لدفع العين أو دفع الشر أو قلب الخير غير ما شرعه الله من سبب. الإيمان به، توكل عليه، حسن العهد معه، وطاعته فعل الخيرات ترك المنكرات، أدي هو ده السبب، هو ده السبب اللي يجيب. انت تقول لي والله ده انا ما عايز اذبح خروف، ليه؟ انا والله جبت عربيه وقعت، فتحت دكانه مش عارف ايه، جبت مكنه جديده اتكسرت مش عارف عملت ايه، الواد ابني وقع اتكسر ومش عارف عملت ايه، دخلت شقه جديده مش عارف وقع روح ازاز كسر مش عارف فتح بطن الوليه مش عارف عملت ايه، والاخر هو ايه؟ ذبح الخروف اللي ايه اللي هي. طبعا ذبح الخروف اذا فعل لله سبحانه وتعالى قرب الى الله وجه حسن، ما فيش فيه يعني منكر ولا شيء حرام، بس ما حدش يفهم من كلام ان ده ما دام يفعل لا قربا للاسياد ولا على عتبات كذا ولا مش عارف ارضاء للاولياء، انما ها من باب قربة لله صدقة لله سبحانه وتعالى. لكن العلاج دايما ما بيكونش في الامر ده، العلاج دايما انك تتهم نفسك، تقف مع نفسك، تراجع نفسك، ها تستشعر ان انت اجرمت في حق ربك سبحانه وتعالى بكذا بكذا. فتش دايما، كان السلف اذا اصابهم مصاب فهموا انفسهم واحسنوا الظن بربهم وعلموا ان هذا منهم وقالوا هذا بذنبي ويعفو عن كثير، ولم يكونوا يقولوا ايه الواحد يجيب له بقره يذبحها او مش عارف ده الواد كذا او يطلع العيب في غيره، يقول لك الواد ده من يوم ما جه يشتغل عندي وشه شؤم، من يوم ما جه يشتغل عندي ولا حصل لي وحصل لي. لا يا اخي، ده هو الشؤم يلحقك بايه؟ بذنوبك، بذنوبك، تقصيرك. انت راجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عندك اطنان من الذنوب، وبعدين تيجي تشتكي فيبقى فهم اعتقادا منهم انه يدفع عن الدابة العين. وقوله او قلادة الا قطعت معناه ان الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر او قلادة واطلق ولم يقيده. يعني يعني هل الرواية جاءت على هذا جزما ام فيها شك؟ وروايات الشك دائما بتكون من باب جبر النقص والاطمئنان في الرواية. يعني ايه؟ يعني مش بيكون ان الراوي بيألف كلام، لا، الراوي بيقول اللفظ وبعدين يحصل عنده تردد، هل اللفظ ده الاخر ده برضو موجود ولا، فيروح قايل ايه اقوله بصيغة الشك. ليه؟ لانه لو في واحد في الالف اللي ده من الحديث يبقى اثبته، ولو في واحد من الالف اللي مش في الحديث او اثبته بصيغة ايه؟ بصيغة شك. يبقى فاهم؟ يبقى دي من دقة الأمانة، مش من الايه؟ مش من الاضطراب، لا دي من دقة الأمانة. ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة، بقول يعني يا ترى هو قال قلادة وبس أو قلادة من وتر، فراح قايل أو ايه؟ أو قلادة. وقد يكون هذا لفظ ثابت، لأن ساعات الترديد أو الأو تثبت في النص على سبيل المغيرة بمعنى و وليس بمعنى شك. فاهم؟ فقال القلادة إلا قطعت من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ومعنى قلادة وأطلق يعني قال القلادة، قلادة من وتر مقيدة، نوع معين من القلادات. قلادة يبقى كل أنواع ما يتعلق في الإيه؟ في الرقبة يسمى قلادة، كل حاجة يتعلق في الرقبة تسمى إيه؟ قلادة. ويؤيد الأول مروع مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، اللي هي على رقبة الدواب. تعرفين ان الناس اللي عندهم خيول وبعض الناس اللي هم عندهم جر عربات او مشابه بيحط سيور جلد ويحط اشياء مش عارف ايه، هذه الاشياء لا بأس بها الا انها فيها اجراس، هذه الاجراس محرمة. لانه في الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصحبنا ركب فيه كلب او جرس. فهم؟ ركب فيه كلب او جرس، فانتوا بتشوفوا الخيل حاطين عليها سير ما فيه ايه؟ اجراس صغيرة وحلقات، حلقات مفرغة فيها دقاق، فيها حبات تدق، وتلاقي انت صوته شك شك شك، دي اصوات ايه؟ جرسية. والجرس هو كل ناقوس فيه دقاق، يعني كوز جواه عصاية بيخبط كده متعلق يبقى ايه؟ جرس. مش الجرس بس اللي هو يعني شكله مخروطي، لكن لو بقى جرس المنبه بيدق من بره لا يسمى جرس. فاهم؟ مع انه احنا بنسميه ايه؟ جرس للصوت، هذا من باب التسمية بالصوت وليس التسمية بالوصف، لان الجرس هو الناقوس اللي داخله دقاق، وده أصله في الشرع، وده اللي كان معروف عند النصارى، وده اللي في الحديث أنا اتخذ جرس في الأذان يعني أو في الألم بالصلاة، فهم أو لوقد نار أو ندق طبول، إلى أن إيه جاءت الرؤية بالإيه بالأذان الشرعي. فاهمين؟ فالعلماء قالوا الجرس هو الناقوس المنكوس الذي إيه طبعا لو بقى لفوق وبرضه جاء داخله دقاق يبقى اسمه زي جرس المدرسة اللي كان زمان بقى ها بشداد كده برفعة ويتقلبون غير دلوقتي أجراس الكنائس معروفة طبعا لأن هي أصل الأجراس عندهم وده دين عندهم لأن دي علامة صلواتهم إعلام بمواقيتهم اللي بيتعبدوا فيها ولذلك معروفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ أنه سئل عن قلادة فقال ما سمعت بكرهتها إلا في الوتر ولا أبي داود ولا قلادة بغير شك ولا قلادة بغير شك وده يؤيد أن الرواية دي ها وإن كان بصيغة الشك لأنها ليست على سبيل التمريض ليست على سبيل التضعيف. فاهم؟ طيب قال البغوي في شرح السنة فأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز عرفت معنى العوز اللي هي الرقى اللي هي التمائم فهم العوز اللي هي التمائم يظنون أنها تعصمهم من الآفات كل الكلام ذكر بالتفصيل في مبحث الرقى والتمائم فمنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا وده من باب إقامة التوحيد والتدقيق فيه وحماية جناب التوحيد. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوطار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوطار لا ترد شيئا. وعشان كده يا أخوان خذوا بالكم من الأشياء اللي أحدثها بعض الناس تعليق آية الكرسي في صورة حلقات أو في صورة ورق صغير أو في صورة أجزاء معدنية فضية تحطوها على الأبواب تبقى حتة فضة صغيرة أو معدن صغيرة أو خرقة صغيرة فيها آية الكرسي لا تقرأ يعني صغيرة لكن هو وضعها على سبيل الإيه هذا من جنس التمائم الممنوعة شرعا. فهم؟ وإن كانت فيها إيه قرآن ودي كان مسألة أنا ذكرتها أيضا فيها ذكرت فيها شيء من التفصيل شيء من التفصيل ونبحث الرقى والتمائم اللي هي التمائم من القرآن وعرفنا حكمها لكن بس الشيء بالشيء يذكر أن بعض الناس بإيه أو مثلا في السيارة يجيب حتة جلدة صغيرة أو بتاع مزركشة ومكتوب فيها آية الكرسي ويحطها على سبيل إيه يقول لك لا مش خلاص زرقة ولا كف دي ايه دي قرآن. كونك تعلق هذه الآية اللي هي أعظم آية في كتاب الله على سبيل إن أنت تدفع بها العين هذا من المسالك التي أيوة التي لم يشرعها الشرع التي لم تأتي في الشرع التي لم تثبت بدليل يجوز بذلك ومعنى كون إن أنت يعني من باب من القرآن هذا لا يشفع لأنك تجعله على هذه الصورة. وطبعا معروف أن بعض الناس ممكن يكون عنده محل وتلاقيه معلق في المحل داخل كيس مغلق المصحف وعامله على أنه إيه أو في سيارته داخل كيس مغلق مش بيقرأ فيه ولا يتلى فحول هذا القرآن إلى تميمة إلى ما يسميه الناس إيه حجاب بس يسموه إيه حجاب. طبعا هذا كله منهي عنه ومسالك ليست من الشرع في شيء ومسالك بدعية ويخشى أن يكون فيها ظنون شركية. فهم؟ طبعا هي بعيدة شوية عن الظنون الشركية لأنه هو بيحط القرآن باعتبار أن ده أعظم الكلام وأنه ده فيه من البركة ما فيه لأنه كلام رب العالمين فالمشرك النية في حد ذاتها والمقصد بعيد عن معاني الإيه؟ الشرك بين معاني الشرك لكن بدعي لأنه تقرب إلى الله تعالى أو التمس نفعه أي وبما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. ولو كان خيرا لسرقونا إليه، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير رضوان الله عليهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوطار لألا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها عليه الصلاة والسلام إعلاما لهم بأن الأوطار لا ترد شيئا. وقد قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تقدم في المبحث وفي الباب الذي سبق رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا أيضا الحديث قد تناولناه في المبحث بشيء من التفصيل. قال المصنف: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا الحديث لم تعرفتم في مقال ومختلف في رفعه وعدمه، وإن كان يثبت من قول ابن مسعود، لكن طبعا له حكم الرفع باعتبار أن أيوة وله شواهد، عرفت هذا في المبحث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود فيه قصة. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت، أي امرأته رضي الله عنها، قلت: لقد كانت عيني تقذف، يعني زي ما تقول مطروفة، نحن نسميها كده باللغتنا العين إيه، مطروفة. وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. والحديث بقصته فيها ضعف، وبينت ذلك في المبحث أيضا. قوله إن الرقى، القصة طبعا واضح، أنا علقت على ما فيها من فوائد في الباب الأول وفي المبحث، أن الشيطان له مداخل على ابن آدم، وأن الشيطان عفانا الله وإياكم قد ينزغ للإنسان بنزغ معنوي أو بنزغ حسي عفانا الله وإياكم. أما المعنوي فلا يكاد يخلو منه أحد، من الوسواس ومن إثارة الشبهات ومن تحضير الشهوة ومن تزيين السوء. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأما الحسي فقد يقع من الشيطان للبعض، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت مصابة بنزف باستحاضة، قال إنها إنما هي إيه؟ ركضة شيطان، مما يؤيد أن هذا قد يحدث. وفي هذه القصة أن ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه ومن فهمه ومن حسن عقيدته أنه بين لها أن دي مداخل شيطانية على الإنسان، وأن الشيطان يأتيك فينخس في عينك فيصيبها الإيه؟ القذف، ويصيبها الطرف، ويصيبها البلاء. فإذا ذهبت إلى اليهودي وهذا يصر به الشيطان، هذا يصر به الشيطان، لأن هذا فيه فتنة في الدين وفيه تزكية الكافرين، فيرقى هذا الرجل يرقي، فإذا رقى يبقى هي إيه؟ كأنها وقعت في الحبائل الشيطانية، مش على الخطة، فيرفع يده الشيطان، يرفع يده فتستشعر الايه الراحة. ودي مسائل بنراها كثير في الناس حينما يتعلقون بالعرافين والدجالين، فيقول لك: انا مراتي كانت مش عارف ايه، وابني كان فيه ايه، وانا كان عندي ايه، ورحت للراجل ده وما شاء الله قلت إلا بالله وحصل لي وسواني وعمل فيا، فهم؟ وطبعا المسألة كلها ممكن، ممكن جدا جدا لا تعدو أن تكون على هذا الوزان، إن الشيطان بيتسلط عليك في مغص بطنك، في عينك، في راسك، في ظهرك، ها، يخليك تبقى مش قادر تفرد ظهرك أو في أي شيء من بدنك، وبعدين تذهب لهذا الرجل الذي يتعاطى الصلة بالشياطين والجان، ويعني والعياذ بالله يكون عنده من أسباب الدجل والشرك، وبعدين الشيطان يمنع هذا الايه المأخذ أو هذا الأخذ الذي كان يأخذه فيك، وبالتالي تعافى، وانت تحس ان الراجل ده ايه مبارك وراجل له كرامات، وراجل هو العملية كلها انه مسرح قرصة شياطين يلعبونه بالخلق والعياذ بالله، ودايما كل واحد يبقى ايه مشغل الشيطان على الناس عارفاه، يعني مثلا اذا كان في قرية اذا كان في حي عشان يبقوا هم اللي عارفينه، لان هو لو سرح الناس في بلد تانية حدش سمع عنه مش هيقوله، فايه شغلهم على القريبين، فاهم؟ زي اللي بيوقف واحد على الطريق يحط خشبة بمسمار على العجلة وبتاع الكاوتشي بعد منه بايه بخمسين متر، فتبص تلاقي ايه على العجلة تنام ويقول لك بتاع الكاوتشي، هو اللي يخرمها لك بالمسمار ويقول لك بتاع الكاوتشي هناك اهو، فاهم؟ بس دي مسألة محسوسة ممشوها، هي نفس الحكاية. فهو الشيطان له هذه المآخذ، وقلة علمنا خلينا مش الموضوع ده ازاي، لا ابدا، الشيطان له اخذ في بني ادم، له اخذ في بني ادم، فهم؟ ممكن ربنا عافيك يصيبك في عينك في ودنك في بطنك في كذا في كذا في كذا، هذا وارد، اذا بس كما قلت ان هذا الاخذ مش في العموم، ان كان الاخذ ان كان النزغ المعنوي لا يخلو منه احد، يكاد لا يخلو منه احد، الا انه النزغ الحسي ماله يعني يصيب البعض دون البعض بحسب قدر رب العالمين. المهم من العبد اذا اصابه هذا انما كان يكفيك ان تقولي اللهم رب الناس اذهب البأس، لان تسلط الشيطان على ابن ادم لا يخرج من حول الله ولا يخرج من قدرة الله ولا يخرج من مشيئة الله، صح ولا لا؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فاذا اراد الله ان يبتليك بنزغ شيطاني يبقى ايه ايوه هيتمكن منك، وان لم يكن يبقى ايه خلاص عفاك الله عز وجل، ولا يصيبك في ذلك مكروه، ولا يصيبك في ذلك مكروه. فتنبه لهذا الكلام وافهم انه عندما ترى شيء ينبغي ان تكون دائما معتصما بعقيدتك ومعتصما بالايمان مهما كان شدة البلاء عندك، مهما كان، لانه هذا البلاء اذا قابلته بالثبات على الحق ارتفعت درجتك، وهذا البلاء اذا قابلته بالفتنة في الدين هويت وسحقت، فهم؟ نسأل الله العافية والسلام. وقد يكون البلاء هو قربتك الوحيدة في حياتك، يعني ممكن يكون إنسان بيصلي بالعافية والصلاة الله أعلم بيها وحاله تعبان وده تعبان وده تعبان وابتلى، ويقابل هذا البلاء بالرغم أنه تعبان وبالرغم أن حاله يعني ملطم يقابله بصبر وحسن توكل على الله وبالحمد والاسترجاع، يبقى هو الحسن الوحيد اللي في حياته هي ايه الحسن المقبولة يعني والصحيحة هي ايه هذا البلاء اللي مش هو جابه لنفسه، الذي قدره الله عليه. ربنا امره بالصلاة وهو عمال مكسح فيها، وامره بالبر وعمال مش فيش بالعافية كأنه بيسحف على بطنه، فاراد الله له الخير فقضى له ببلاء واستقبله. فاذا لما تبتلى لازم تنظر نظرة عميقة ان ممكن يكون البلاء ده هو ايه هو باب القربة الوحيد الذي يبقى لك. فلما يقع لك بلاء يعني دايما لما يقع لك بلاء دايما تبقى مراقب وحريص جدا على ايه على انه ما يضيعش منك، لانه ضياعه مش ضياعه بس، ضياعه مع انتكاسه. المبتلى غير الصابر هيخش في دائرة الساخطين وهماء والمغضوب عليهم ودائرة سودة، والمبتلى الصابر المحتسب فهم الذي لا يقل لم يقابله بدجر ولا بسخط هيخش في دائرة الرضا، ومن رضي فله الرضا ومن سخط ف فلو استحط عفانا الله وإياكم، عفانا الله وإياكم. فهنا في القصة دي واضح جدا إبراز أو يعني إعلام بمدى تحايل إبليس عليه لعائن الله عاذنا الله منه ومن شره ومن مداخله على بني آدم. فهم هو وإيه هو من هو أولياءه، فهم هو أولياءه. والشياطين لا زالت بابن آدم تفتن عن دينه، إما توحي لك بشبهة إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهم. وعلى طول مثل الإنسان ممكن يكون إنسان بيصلي وإنسان بيصوم وإنسان ماشي ماشي جنب الحيطة وإيمانه سليم ضعيف أهو ماشي، ويصير إليه الشيطان شبهة ويصدقها ويسقط سقطة، ينكر بها معلوم من الدين بالضرورة، ينكر بها شيء من الغيب، يشكك في قدرة من قدرات رب العالمين، ينكر بها متواتر ما تواترت به السنة كالشفاعة أو غيرها، يروح عامل إيه؟ يسقط سقطة بسبب إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن تعطموهم إنكم إيه؟ والعياذ بالله. فده سبيل يعني ها مع التفكير بقى، ممكن الشيطان ما يجيلكش لا ببطنك ولا في عينك، لكن انت راجل مفكر وراجل عالم وراجل علامة فهم في الطب ولا في الزراعة ولا في كذا ولا يعني ايه. ولذلك انت ترى ان اهل الشبهات هم اهل العلمانية اهل العلوم الدنيوية، لانهم ينظرون انفسهم بنعم الاعجاب وبيحسوا ان هم اعلى فكرا وفهما من الناس الغنم دي، تفهمش الناس دي راجل انا فين، لا دول يفهم بعد اسبوع قبل ما يفهم، فيستشعر الكبر عز بالله. الشيطان بقى ايه يبقى ده مدخله منين؟ مش انه بقى يجيله في عينه ولا يجيله في ودنه، لا، لانه لو جاله في عينه في ودنه هيقول لك خد مرض حيوي، خد مش عارف اعمل اشعه، مش هتروح دماغه للدجالين. بينما الشيطان ياتي على العامي ولا لا بيفكر ولا بيعمل مخزن دماغه ما بيرضاش يستخدمها عشان ما تدبش، يروح جاي له ايه في شيء من هذه الألعاب الشيطانية والعياذ بالله، يبقى ايه عشان هو من اهل من العوام من الطغام من الجهال، يقول لك ايه يعني دايما يسأل كده، تعرفش شيخ احسن ده انا عندي مراتي فيها ولا انا فيا، يعني حتى لو دوب الشيوخ اللي يعرفهم ومسمون شيوخ للأسف او دوب الدجالين والعرافين يشوف ايه، مش يقولك تعرف دكتور تعرف ايه كذا تعرف حد يعلمني، لا يدور على، لانه لازال متعلقا بسبب جهله والى انه ايه. طبعا كل واحد لا يدخل معه الشيطان مدخل اعاذنا الله واياكم، فهم. وطبعا الاعتصام عند طبعا البلاء يقع بامر ربنا، يعني حتى وان كان بسبب الشيطان فهو بامر رب العالمين، حتى لو كان بسبب الفيروس هو امر رب العالمين، بسبب البكتيريا امر رب، بسبب حادث عربيه هو امر رب العالمين، ما فيش فارق، فهم؟ ما فيش فارق. فزي ما انت مؤمن ان ممكن يكون ميكروب يصيبك، عربية تخبط عفانا الله وإياكم، برضو تؤمن ان ممكن الشيطان ايه يصيب من باب المسبب من اسباب المصاب، اذا قدر الله لك مصاب هيصيبك بفيروس ببكتيريا بعربية بشيطان بالمهم بجن يعني. وبالتالي انا اعمل ايه طيب؟ يعني لما واحد يقولك انت عندك ربنا عافينا يا رب واياكم التهاب في الكبد، هتروح للدجالين يعرفين؟ في ناس بتروح للدجالين يعرفين، فاهم؟ احنا خلاص مرتبط بيهم في كل حاجه. لكن انت حتى لو كنا احنا علمنا قليل، طب ايه هتقول ايه؟ ده عايزه طب وعايزه دواء وعايز، مش كده؟ كذلك لو انت ايضا كان البلاش ان هو بالكذا، لو هو حتى بالجن، يبقى العلاج يكون بايه؟ باستعمال الأسباب التي شرعها الله تعالى، استعمال الأسباب التي شرعها الله تعالى. يمكن أنا في مقالات قبل ذلك مستقلة مطولة تكلمت على فتنة الجن ومداخل الجن، وطبعا في باب شرحته في المرات السابقة فتح المجيد فيما يتعلق بالجن وما أخذه في الإنسان، بيانا لقول الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي مبحث كامل الجن حوالي 12 شريط يتعلق بحقيقة الجن ومداخله وحقيقة اللبس والمس وما يتعلق بالعلاج والرقى تقريبا، يعني بحث تقريبا على ما أذكر مفصل في هذه المسألة. لكن بذكر هنا أيضا في ختام الكلام إن بعض الناس الموحدين الذين لا يتعاملون مع العرافين والدجالين تعاملوا مع أناس شبه الدجالين والعرافين. يعني مثلا بعض الناس، خدوا بالكم من الجزئية دي، أختم بها كلامي، مهم. مثلا يكون عنده زوجته، عنده ابنته، عنده، عفانا الله وإياكم ونسأل أن يحفظ المسلمين من كل سوء وبلية، ويقول مثلا ممسوس، مش عارف، أصابه جن، وده حقيقة ما فيش فيها، قد يحدث مغالاة، قد يحدث تصور لأمور غلط أو صح، المهم وبعد يقول لك فلان بيستعين بالجن في العلاج. الاستعانة بالجن دي كلمة احنا بنقولها بسهولة ولا نعرف ترجمتها شرعا. ترجمة الاستعانة بالجن شرعا يعني كهانة. انا معايا جن بستعين بيه، يعني انا كاهن، او حتى لو انا مش كاهن ولكني اتكهن، ولكني اتكهن، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن او تكهن له، يعني انا لو انا موحد ما اقبلش ان حد يتكهن لي. يعني ايه يتكهن لي؟ يقول لي استنى انا معايا جن، هنساله حالتك ايه ومين اللي عمل لك ومين اللي سوى لك. طب ما هو الكاهن بيعمل كده، هو الكاهن لما تروح تقول له انا بنتي تايهه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الكاهن؟ بيتصل بالامر الفضاء ويعمل مس ذري، ها؟ بيعمل ايه؟ بيسال الجن. انا جن اللي هو بيتعامل معاه، مش كل الجن اللي في الدنيا جن، اللي هو بينه وبينه تعامل، فهمت؟ يقول ان البنت موجوده عند الساقيه، ده البنت في البلد الثانيه، ده